صباح الفل كل المسلمين، قصر في بيت في كل مكان. اهلا وسهلا بكم احلى مسلمين في الدنيا كلها. عاملين الاخبار وبكل يكون بخير يا رب. النهارده قصه من تاليفي، تمام، باسم الشقه رقم 6. يا رب تعجبكم ويا رب اعرف ارائكم عليها. كل سنه طيبين بمناسبه السنه الجديده، يا رب تكون سنه سعيده وخير علينا وعليكم يا رب. مستني ارائكم وكومنتاتكم زي كل مره. لو حبيت تتواصل مع الصفحه معايا باي طريقه هتلاقي كل اللينكات اللي انت عايزها تحت الفيديو، صفحه الاكونت بتاعي الشخصي على الفيسبوك وصفحة الأكونت الشخصي بتاعي على تويتر وصفحة الانستجرام بتاعة القناة، وهتلاقي كمان لينك الجروب بتاعنا على فيسبوك وصفحة فيسبوك الخاصة بالقناة. كل ده هتلاقيه تحت الفيديو في الديسكريبشن أو في الوصف. أتمنى تنورني وتزورني هناك، ويلا بينا يلا بينا نسمع القصة. سهل عليك انك تقرب من الموت وتعدي منه بالساهل، مش سهل عليك انك تمر بتجربة يكون بينك وبين نهاية حياتك ضغطة خطوة وتنجو منها. كن نفس الانسان اللي كنت قابله ساعتها، خصوصا لما تكون انسان زيي، انسان عمل كل حاجة غلط يقدر عليها، وكل ما بغلط اكتر الندم والحسرة بتاكل فيا أكتر. لكن شعور اللي بيجبرني أعمل الغلط هو اللي مسيطر عليا، بحكم إن كل حاجة متاحة ليا، فلوس، بيت، عربية، وقت فاضي. واسرح انت بخيالك وتخيل أسوأ حاجات ممكن إنسان يعملها من ممنوعات ومحرمات، وزود عليها ضعف السوء والقذارة، وساعتها بس يمكن توصل للي كنت بعمله. عيلتي عايشين في بيتهم بعيد عني وانا مستقل عنهم، واغلب الوقت بيكونوا مسافرين اصلا، لحد ما اتقطع التواصل اللي بيني وبينهم، وبقيت بكلمهم مرات معدودة في الشهر او الشهرين كمان، ده لو حد افتكر التاني. كانوا ماشيين بمقولة ان طالما في فلوس والفلوس كتير ما شاء الله، يعني يبقى سيبي الواد يعيش براحته ويعمل اللي هو عايزه، سيبي الواد ياكل ويشرب ويلعب وينزل براحته، خلاص الفلوس موجودة مش لازم نشوف هو بيعمل ايه يعني. لحد ما حياتي بقت جحيم، اقدر اقول لك حياتي بقت جحيم بيحكمه دقات الساعه البطيئه اللي نفسي تنتهي عشان كل ده يخلص. انا بعمل كل حاجه انا عايزها، لكن مش معنى كده ان انا راضي على كل حاجه بعملها. لحد ما قررت اعمل الحاجه الوحيده الصح، ولما قررت اعملها وقتها الجحيم الحقيقي ابتدى، زي ما يكون الخير بيقول لي انت مكانك مش هنا معانا، ارجع لفجرك وعربتك تاني، انت مش مرحب بيك وسطنا. وده حطيني قدام سؤال مهم قوي الحقيقة، احطك معايا فيه قبل ما ابدأ الحكاية، او ممكن نقول سؤالين عشان يمكن الحكاية دي ترد على السؤالين دول. السؤال الاول، هل هو عمل الصح مطلوب في كل الاوقات، ولا ساعات لازم تعمل الغلط عشان توصل للحل؟ السؤال التاني، هل لازم تدوس على نفسك وعلى مشاعرك وحياتك في كل مرة بتعمل فيها حاجة صح، ولا الصح اصلا هو المريح ليك انت حتى لو في اذى او غلط ليك او للي حواليك؟ دماغك لفت؟ استنى، انا لسه ما قلتش حاجه. التأييد الحقيقي كله جاي. بالمناسبه انا اسمي وسيم، عندي 29 سنه، دكتور في احدى المستشفيات الحكومي، وليا شغل اللي بروحه في مستشفى خاصه بالليل. مش فاكر اني مريت بوقت صعب في حياتي او ازمه نفسيه، بالعكس انا اللي بيطلع لي عايش حياته بالطول والعرض. عملت كل حاجه غلط وكل حاجه ممكن تتخيلها، بغير عربيتي كل سنتين وساعات كل سنة، ومعايا فلوس كتير مش عارف اعمل بيها ايه الحقيقة. انا عارف ان انت نادرا ما تسمع حد بيقول الكلام ده، اسمع لحد الاخر وهتفهم انا ليه بتكلم عن نفسي بالطريقة دي. المهم، عندي خطيبتي اللي انا مش فاكر خطبتها ليه الحقيقة، تقريبا كنت داخل رهان مع حد من صحابي على اني اخطب احلى واحده في الكليه، بكلمها يوم وعشرة، لا شبه اغراب عن بعض، انا ما اعرفش عنها حاجه وهي ما تعرفش عني حاجه بالرغم من السنين اللي درسناها سوا. معرفش اذا كانت عارفه عدد المرات اللي خنتها فيها ولا لا. حتى لو عارفه يعني، بالسلامه مش فارقه، اجيب احلى منها 100 مره. حياتي زي ما قلت لك ماشيه بوتيره فاسده، لكن شغلي هو الحاجه الوحيده اللي ماشيه مظبوط الحقيقه. معرفش، بس عمري ما فكرت في الموضوع ده. شغلي بحسه ان انا بشتغل بالفطره، مش بحتاج افكر او اتعب فيه يعني. معرفش الحقيقه دي شطاره مني ولا حظ من وسط الحظوظ الكتير اللي بتحاوط حياتي. وصولا لليله كانت عاديه، ليله عاديه زي اي ليله كلمت فيهم كذا واحده من اللي بجيبهم عندي الشقه، لكن معرفش بقى ده كان حظ ولا ايه، بس صادف انه ولا واحده فيهم كانت فاضيه او موجوده. خلصت ورديتي او الشيفت بتاعي في المستشفى ورجعت البيت تحديدا على الساعة 12:30 بالليل. دخلت ناحية اوضتي عشان اغير، وفي الطرقة اللي بتوصل لاوضتي في شباك كبير بيطل على المنور اللي في وشه شباك الشقة اللي قدامي. الشقة دي ساكن فيها 6 عجوزة عايشة لوحدها، ما عندهاش غير بنتها الكبيرة او بنتها الوحيدة اللي بتجيلها كل اسبوع تزورها. عديت من جنب الشباك ولفت انتباهي حاجة بطرف عيني، نور، بس نور غريب عن العادي، نور أصفر أحمر، نور غير عادي عن اللي بيكون موجود كل يوم. وقفت دقيقة بنظرة لا مبالاة لحد ما ظهر حاجة أقدر أقولك إنها بدأت تزرع القلق فيا، ودي حاجة ما بتحصلش كتير. ظهر دخان من الشباك، دخان ونور أصفر، حريقة. جريت على الباب بسرعة ورحت جري عليها، بدأت أخبط وأرزع على الباب وأنا مال أزعق يا حاجة يا حاجة اللي جوه، بحكم قدم الباب لأن احنا في عمارة من الطراز القديم. خبطت الباب خبطة 2، لسه هضرب التالتة عشان أكسره، لقيت الباب فجأة فتح قدامي والست واقفة قدامي بالإسدال بتقولي في ايه يا ابني، مالك، في ايه، كفر الشر، في ايه. قلت لها انت كويسة؟ قالت لي نحمد ربنا. اشمعنى يا ابني؟ انت عمرك ما سألت عليا ولا رميت السلام حتى لما تشوفني. قلت لها لا، ما انا شفت من شباك المنور بتاعك دخان طالع. انت كويسه؟ حضرتك كويسه؟ في حاجه بتتحرق جوه عندك او حاجه؟ قلت لي يا ابني مفيش لا نار ولا دخان، استنى استنى هدخل ابص على الانبوبه شوف اذا كانت منفسه ولا لا، ثواني. ودخلت الست فعلا ورجعت بعد 2 3 دقايق بتقول لي لا يا ابني مفيش تسريب، كل حاجه تمام جوه. قلت لها انت متاكده يا حاجه؟ قالت لي اه يا ابني متأكدة. انت صحيتني من النوم خضيتني، افتكرت في مصيبة لا قدر الله، انت وقعت قلبي. قلت لها انا اسف، انا اسف على الازعاج والله مش قصدي، افتكرت حصل حاجة بس في الشقة مش اكتر. الحمد لله على خير، الحمد لله عدت على خير. طيب استأذنك انا بقى. قالت لي اتفضل يا ابني. رجعت على باب بيتي وسمعتها بتقول لي ابني. قلت لها اموريني يا حاجة. قالت لي بقى قلل الهباب اللي بتشربه ده شوية عشان تقريبا كده بقى يجيب لك هلاوس. بصراحة انا اتحركت من نفسي، كسفت، مش فاكر اخر مرة حسيت الاحساس ده كان امتى، بس اتضايقت من نفسي الحقيقة، مش عارف، بس مش فاكر ان حد كان نصحني او لامني على حاجة قبل كده. الجزء البجح جوايا رد في دماغي وقال انا والله ما لحقتش اشرب عشان يتهيألي او اعمل دماغ يعني، ده لسه كنت بغير هدومي. دخلت بيتي وبصراحه جملتها علمت فيا، ما اعرفش، بس حسيت اني ماليش مزاج اولع او اشرب حاجه وقتها. دخلت غيرت هدومي واخدت دش ورجعت على السرير امسك الموبايل 2 3 ساعات لحد ما انام، وحتى وقتها ما كانش ليا مزاج اكلم او ارد على حد. لحد ما الساعه جت 3 الفجر رميت الموبايل ونمت على نفسي. حصل حاجة وقتها كانت أول مرة تحصل وأنا نايم، حسيت بصوت حاجة بتشمشم فيا، وأنا مش مربي أي كائن في البيت، لا كلاب ولا قطط. وكان الأسوأ هو إني حسيت بالفعل بحاجة بتتحرك على السرير جنبي، حاجة بتتمشى على السرير جنبي. مش عارف أفتح عيني ولا أحرك جسمي، جسمي مشلول. الحاجة دي وصلت لوشي وحاسس بيها بتشم في وشي، وانا بحاول انط من على السرير اقوم اجري اشوف ايه ده، مش قادر يمين شمال لحد ما حسيت بالحاجة دي نطت من على السرير ونزلت على الارض. وقتها بس عيني فتحت، عيني فتحت وانا شايف كلب اسود كبير خارج من باب اوضتي. خروجه من اوضتي كانت الانطلاقه ليا ان جسمي يتحرك واقوم جري على بره اشوف ده دخل ازاي، لحد ما لقيت حاجه اسوأ من كل ده. انا لقيت باب الشقه مفتوح. ازاي ازاي انا قافله ومتربسه بايدي. رحت قفلت تاني وتربسته لدرجه اني قلقت ليكون الترباس فيه مشكله او معلق او فيه حاجه، لكن كله سليم، الباب زي ما هو، الباب زي الفل. يا نهار اسود، يبقى الباب اتطفش، حرامي حرامي دخل وانا نايم. ها دخلت الف في كل حاجه في الشقه وادور على الحاجات المهمه اللي عندي، لقيت ان كل شيء زي ما هو، حتى الحاجات الصغيره التافهه زي ما هي، انت فاهم. فضلت شويه لحد ما النوم غلبني الحقيقه، وصحيت بعدها على صوت المنبه الصبح. قمت جهزت ولبست ونزلت لشغلي، وبس اليوم ده ما كنتش متظبط، اي من النوم جسمي متكسر ومقريف، نمتش كويس وتعبان كاني كنت بتخانق بالليل مثلا، مزاجي مش رايق ومليش مزاج ابص في وش انسان. لدرجه ان يومها حتى كان بيجيلي حالات، بتجيلي العياده او المستشفى ما شبه مش ببرد عليهم او مش ببص لهم، بسمع التشخيص اديهم الروشتة وشكرا. لقيت كده مكالمه جات لي من اللي اعرفهم، لكن ما ردتش على ولا واحده فيهم ولا حتى اصحابي. رجعت البيت لقيت ناس واقفين تحت العماره، رجاله وستات لابسه اسود، في عياط وصريخ وبتاع وكلام من النوع ده، فانا مش فاهم مين دول. دخلت العماره وطلعت بيتي، لقيت الدور بتاعي فيه ستات واقفه بتعيط ورجاله بتخبط كف على كف، في ناس مشغلين قران في التليفونات بتاعتهم. بدون مقدمات بصيت لهم، في ايه يعني، ايه؟ قالوا لي مين حضرتك؟ قلت لهم انا لحد ما بصيت جوه الشقه، الشقه بتاعت الحاجه اللي جارتي ساكنه فيها دي، الشقه اللي لونها اسود وطالع منها دخان وريحه شياط كتمتني. قلت لهم يا الحاجه اللي هنا حصل لها ايه؟ اتكلم واحد وقال لي والعياذ بالله الشقه ولعت بالحاجه. قلت لهم نعم، ده حصل ازاي؟ قالوا لي ما نعرفش والله، بس تقريبا كده الكهرباء لمست ولعت في الشقه. بصراحه رديت وقتها رد كان سخيف ومش مناسب على الموقف. قلت لهم طب وده ممكن يأثر على كهرباء شقتي في حاجة؟ الراجل والناس اللي واقفين بصوا لي بصة وحشة قوي الحقيقة، زي ما يكونوا عايزين يضربوني. حاولت أنقذ الموقف شوية فقلت لهم يعني بس قصدي يعني هي كويسة؟ قال لي كويس يا أستاذ، بقول لك النار مسكت فيها ولعت فيها وفي الشقة. قالوا لي ماتت. ربنا ما يوريك يعني، مفيش فيها حتة باينة والعياذ بالله، النار تحس إنها بهدلتها. قلت لهم تمام تمام. قال لي تمام، اسمها البقاء لله، بقى في حياتكو. اتفضل اتفضل يا استاذ، اتفضل اتفضل اتفضل يا استاذ، مش فايقين والله، اتفضل. اتحركت ناحيه شقتي وانا بفتح الباب سمعت واحد بيقول هو مين ده. ردت واحده كانت بتعيط بحرقه شديده قوي، كان باين انها بنتها اعتقد، وقالت ده الدكتور الشمالي اللي ساكن هنا. فضلت واقف لثواني ماسك المفتاح في ايدي وبسمع الكلام اللي بيتقال عليا. هقول لهم ايه؟ عندهم حق. فتحت الباب ودخلت غيرت هدومي واستحميت ورجعت وقفت جنب الباب. سمعتهم بيقولوا الاسعاف جاي في الطريق، خلينا ننزل لتحت ونبعد الحريم من هنا. يلا. بتزعق بنتها بتقول مش هسيب امي، مش هقدر اسيبها، مش هقدر ابعد عنها. فرد عليها واحد قال لها مش هينفع، مش هينفع نفضل واقفين هنا، خلاص مش هنقدر نعمل لها حاجة، الموضوع انتهى، وحيد الله انت مؤمنة. واخدها وفعلا نزلوا. عياط طبعا بقى وحزن موت انت عارف. سمعتهم بيتحركوا وبينزلوا فعلا لتحت. فتحت الباب وطلعت لبره وقربت من باب شقة الست اللي جنبي، مفتوح والريحة جوه تخنق دخان أكيد، بجانب كده الحيطان والأرض وكل حاجة سودة من الحريق. المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة كانت في إني لمحت حد واقف جوه أوضة جنب الباب، ما شفتوش بوضوح غير لما اتحرك. انا تلقائيا من نفسي قلت حد هنا؟ في حد جوه؟ لكن الشخص ده اختفى في عدمة الضلمة اللي جوه الأوضة. معرفش، طلعت موبايلي من جيبي وشغلت الفلاش، مفيش حاجة. شقة سودة متفحمة، وأنا بدخل على الأوضة اللي دخل فيها الشخص ده بالظبط. وأنا في نص الشقة سمعت باب الشقة من ورايا بيتهبد. لفيت بصيت على الباب، لكن طلع صوت من قدامي خلاني رجعت بصيت قدامي. كان صوت أنين، صوت أنين زي ما يكون حد بيتألم أو بيتوجع. قربت ببطء ناحيته لحد ما وصلت على عتبة باب الأوضة اللي دخل فيها الشخص، عشان يظهر لي إنها مش أوضة، الحمام. حمام أسود متفحم، بلاطه مخلوع من الأرض. المشكلة الأكبر كانت في السائل اللي خارج من تحت البلاط، حاجة لونها أسود غامق طالعة من تحت التراب اللي في البلاط. إيه ده؟ في عز الهدوء ده ما كنتش سامع غير حاجتين: صوت دقات قلبي اللي هتخرج من مكانها، وصوت حد بيتنفس معايا في الحمام. بس ازاي؟ انا مش شايف اي حد قدامي، مفيش حد قدامي. ايدي لاول مره كنت بحسها بتترعش من الخوف. ببطء رفعت الموبايل في أركان الحمام لحد ما رفعته فوقي. يا ريتني ما رفعته. أنا شفت حد متعلق في السقف، شخص أسود تماما، جلده نفسه لونه أسود، عينه زي عينينا لكن حمرة، حمرة جدا من كتر عروق البزة فيها. كأن ده راشق بضوافر ايده في السقف. كان الأسوأ لما بدأ الكائن ده يفتح بقه ويظهر سنانه، أسنان متكسرة. أنا شايف قدامي مسخ من اللي بيظهروا في الأفلام. بصيت قدامي لقيت كلب أسود بيجري عليا، بينط على جسمي، بيهدفني على بره. قمت بسرعة جريت على باب الشقة وحاولت أفتحه وأشده، لكن الباب كان عامل زي خرسانة. وسمعت وقتها صوت عضم من ورايا، عضم بيطقطق. لفت دماغي، لقيت الكائن اللي كان على السقف خارج من الحمام، وهو ماشي على ايده ورجله زي الحيوانات، لكنه ملفوف 180 درجة بالعكس. مسخ بالشكل ده بيتحرك ناحيتي وماشي بسرعة غريبة على الوضعية اللي بيتحرك فيها. فضلت اخبط على الباب لحد ما لقيت الكائن ده بينط عليا. الباب فتح واترميت على بره وسط الناس والمسعفين اللي وصلوا. اهلا ست، بيقولوا لي انت كنت بتعمل ايه جوه؟ وايه اللي دخلك؟ ولسه هيتخانقوا معايا. خدت بعضي ونزلت جري على السلالم تحت. بصراحه بقيت اجري في الشارع من الرعب اللي كنت حاسه. فضلت اجري اجري اجري لحد ما نفسي اتقطع، وقعت على الارض من التعب. هو ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ يعني ايه ده؟ عفاريت؟ العفاريت بجد ولا ايه؟ ولا انا اللي بهلوس من كتر الشرب؟ بس انا عمري ما شفت ولا مريت بحاجه زي دي، واشمعنى دلوقتي؟ لا لا لا، انا لازم اوقف الهباب ده شويه، لازم اوقف الزفت اللي بشربه ده. وادركت وقتها حاجه، وهي ان اكتر قرارات صح بتاخدها في حياتك هي القرارات اللي بتضطر تخسر فيها. تخسر ناس، تخسر فلوس، صحة، تخسر وقت، تخسر حب. ها في حالتي بقى دي كانت تخسر كيف، تخسر حاجة اللي بتبدل دماغك بدماغ تانية عشان تبعد عن العقد اللي مسيطرة على تفكيرك. كلمت واحد من صحاب السوق اللي اعرفهم، ما كنتش متخيل اني ممكن اقول المصطلح ده على حد من اللي اعرفه في حياتي، لانهم يفرقوا عني ايه يعني، انا زيهم. ما علينا، رحت له البيت ورحب بيا جدا بعد عتاب طويل على اليومين اللي اختفيت فيهم. طبعا رحت له البيت لقيته قلبها مزبلة، بدون الخوض في تفاصيل كتير دخلت بيته وسلمت عليه وتحركت على أوضة دخلتها وتربست الباب وترميت على السرير نمت زي القتيل وأنا مش مهتم بأي حاجة بتحصل برا. فضلت نايم لحد ما صحيت على صوت خبط على الباب أو هبد بشكل مبالغ فيه قومني بصراحة. لحد ما فقت وفتحت الباب لقيت صاحبي بيقول لي ايه جيت امبارح اترميت على طول ولا كلام ولا سلامة شكلك يا باشا كنت مقضي بره سهرة ملوكي ماشي تتعوض يابا. بصراحة اتحركت على طول على باب الشقة ما بصيت لهوش لدرجة اني زقيت وانا ماشي عشان اخرج. وانا نازل بصيت على الساعة لقيتها 2 الظهر في مكالمات من المستشفى عشان ما روحتش طبعا. قفلت التليفون ورجعت على بيتي لأول ما دخلت الشارع بتاعه لقيت الصوان بدأ يتنصب والناس قاعدين من أهل الحاجة وقرايبها اللي جايين يعملوا الواجب. اتحركت على فوق طلعت على السلم وأنا متجنب إني أبص لحد حتى. دخلت الشقة ولميت كل الأزايز بتاعت الزفت اللي بشربها فضيتها في الحوض والمخدرات الموجودة ورمتها في الزبالة ورمت عليهم كمان أكل بايظ وزبالة عشان أمنع نفسي إني أفكر منهم. المشكلة اقدر اقولك انها ما كانتش في كده. المشكلة كانت في اني وانا معدي من جنب شباك المنور بسيط على شباك الشقة بتاعها لقيته مقفول النور مظلم من جوه الدنيا هادية. دخلت اوضتي غيرت هدومي وانا راجع برمي عيني من تاني لقيت الشباك لسه مقفول زي ما هو والدنيا مظلمة. لسه هتحرك لقيت النور نور من جوه. انا تلقائيا برقت وفضلت واقف متنح ازاي ممكن حد من اهلها يكون دخل الشقه مثلا وصلحوا الكهرباء. بس حتى لو هيعملوا ايه بالشقه دلوقتي هم في ولا في ايه. لسه هتحرك لقيت نور شقتي انا قطع بدون تفكير جريت على باب الشقه جري نفس الكلب وقف لي على باب البيت معرفش ده بيطلع منين ولا بيظهر امتى. رجعت لورا وهو واقف على باب البيت بيزمجر فيا زي ما يكون بيمنعني اخرج من باب الشقه. يعني ايه انا اتحبست؟ لا الصوت ده الصوت ده جاي منين؟ بدات الف يمين وشمال بحاول اشوف مصدر الصوت. موبايلي انا كنت قافله صحيح طلعت طلعته بسرعه حاولت اشغله والصوت بدا يقرب مني. بقيت اجري في الشقه واتخبط في الحيطه واقع لحد ما وصلت لشباك المنور وشفت مشهد خلى قلبي فاضل له ثواني ويوقف من الرعب. شفتها في الشباك الست شفتها لابسه عبايه وطرحه سودة نور منور في شقتها. النور في ظهرها مش مبين وشها لكن اللي شفته في وشها وهي عينها كانت سودة ومظلمه. معرفش ده عشان النور مش مبينها ولا عشان عينها نفسها مجوفة من جوه اصلا. رفع ايدها ونازل من ايدها مبخرة مولعة وطالع منها دخان. يعني ايه يعني الست دي ميتة ولا لا؟ غصب عني قلت لها انت عايشة ولا ميتة؟ عايزة مني ايه بالظبط؟ لقيتها بكل هدوء رفعت ايدها التانية وشاورت بصباحها عليا. انا كنت فاكر ان هي بتشاور عليا انا لكن ادركت بعد كده انها بتشاور ورايا. لفيت ورايا بسرعة لقيت دم حيطة بتتخرم وبيخرج منها دم والدم بيتفرع منه عروق بتنتشر في الحيطة كلها. فضلت أجري بعيد عنها لقيت كل حتة في البيت بتخرج منها عروق لحد ما سمعت صوت العظم اللي بيطقطق من تاني. لأ بصيت ورايا لقيت كل الأوض خارج منها ناس هدومهم مقطعة لونهم أسود مشوهين خارجين من كل حتة وجايين ناحيتي أنا. والأسوأ وسط كل ده إن نور الموبايل فصل فجأة. بقيت مش عارف اروح فين ملقتش غير الحمام اللي دخلته وقفلت الباب على نفسي فيه. وانا جوه سمعت صوت حاجة بتتحرك ببطء بتحك في الارض من بعدها صوت الدش اتفتح صوت المية بيقطع زي ما يكون في حد جوه الحمام بيستحمى وانا بين اني اخرج للي واقفين بره واللي معايا جوه، وبدون اي سابق انذار صرخه تخرج في الحمام خلتني نط من مكاني وانا سامعها بتقول اطلع بره اطلع بره انت بتعمل ايه. فتحت الباب وجريت بسرعه على بره، اتخبطت في حيطه وقعدتني على الارض. لسه هقوم اتسحبت من رجلي، اتشددت في كل شقه زي الخروف، وادركت وقتها ان اللي خبطت فيها ما كانتش حيطه، انا خبطت في حد كان واقف. بدات اتجر وانا بحاول امسك في اي حاجه، وسامع اصوات ناس بيهمسوا وبيضحكوا. لحد ما شفتني بتسحب على فين؟ على اوضتي، اوضتي اللي كانت مولعه وخارج منها نار بتاكل في الشقه كلها. النار ورتني اللي بيحصل، وهو اني بتشد من رجلي من كذا حد بيجرني ناحيه النار. يعني ايه انا كمان هموت محروق؟ بدات اصرخ اقول الحقوني الحقوني. بدات امسك في الحيطه بضوافري احك فيها لحد ما بدات اتعور وايدي تنزف وضوافري تتكسر، لكن خلاص مفيش اي امل، انا هموت هموت محروق في بيتي. اعتقد هذه النهايه المناسبه لشخص زيي، هموت وانا مش عارف ليه وازاي، هموت وانا خاسر لكل شيء في حياتي وخلاص. فضلوا اللي بيشدوني يدخلوا جوه النار اللي بتاكل فيهم، وانا كمان النار بتمسك في رجلي وخلاص. غمضت عيني وسلمت نفسي للموت. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول ما بدأ الشيخ يسمي الله، كل حاجة كل حاجة بمعنى الكلمة وقفت. بتحول صوت الضحك والهمس لصوت صراخ وجري لكل حتة في البيت. كل بيجروا زي ما يكونوا بيهربوا. في آخر لحظة رجع نور الشقة من تاني، وأنا شايف آخر واحد بيدخل الحمام وباب الحمام بيتهبد وراه. انا على الارض مبرق، جسمي كله جايب ميه، مش قادر افتح بقي بكلمه واحده، وصوابعي بتجيب في دم. لفيت رقبتي ببطء ورايا ناحيه رجلي، لا لقيت نار ولا دخان ولا حتى اثار النار دي. رجلي سليمه تماما. بدأت أخد نفسي وأحاول أستجمع قوتي وأقوم بسند على الحيطة وبتحرك ناحية السفرة. وأنا معدي من الطرقة بصيت على شباك المنور، بصيت على شباك بيتها، لقيت شباك مقفول، شباك مقفول ومضل من جوه. كملت للسفرة ورميت نفسي على أقرب كرسي قعدت عليه، ببص على المراية الموجودة في النيش، ببص على نفسي. قرآن العزاء شغال تحت، هو ده اللي لحقني. انا بعيد كل البعد عن الدين، بس انا متاكد ان ده الحاجه الوحيده اللي لحقتني وقتها. دي هو ده فعلا الحظ اللي انا كنت بتكلم عليه. انا قاعد ببص على نفسي، ما اخدتش بالي من اللي واقف ورايا في انعكاسي وبيضربني بعصايه. انا تلقائيا وطيت دماغي، لكن سمعت كل ازاز البيت اتكسر ساعتها. زي ما يكون ازاز البيت كان بينفجر، ازاز النيش والباب والشبابيك، زلزال زلزال في البيت خلى نور البيت يروح ويجي، وكل حاجه بتتهز بعنف زي ما يكون البيت هيقع. قمت بالعافيه وكراسي البيت بتطير وبتتحدف في كل حته، شديت اوكره الباب طلعت جري على بره. نزلت على تحت لقيت العزا قدامي والناس واقفين بيبصوا عليا طبعا، وانا شكلي متبهدل وايدي غرقانه في الدم. لقيت كم واحد جايين عليا، مالك يا استاذ، في ايه، مالك ومال ايدك بتنزف كده ليه، انت كويس، مالك، في ايه اللي حصل؟ ما حسيتش بنفسي غير وانا بقول لهم هي الست اللي ماتت دي حكايتها. رد واحد وقال لي ايه حكايتها، الست طيبة وراحت بيت ربنا بدل المرة اتنين وربك افتكرها، مالها؟ قلت له الست دي بتطلع لي من ساعة ما ماتت، ومش هي بس، في حاجات غريبة بتحصل عندي في الشقة. فين بنتها؟ قالوا لي بنتها، بنتها يا استاذ، هي بنتها دي عيال صغيرة. عيب يا استاذ، بنتها دي ست كبيرة متجوزة وعندها عيال. تعال استهدى بس انت كده بالله وورينا مالها شقتك. اخدتهم وطلعت معاهم الشقة، لقيت كل الموجودين متنحين لشكل الشقة اللي عبارة عن خرابة. قلت لهم ها جالكم كلامي؟ انا مش مجنون. بصولي كده وحطوا ايدهم على كتفي بيقولوا لي صلي على النبي بس. قلت لهم انت هو في ايه؟ قال لي بقول لك صلي على النبي يا استاذ، في ايه مالك؟ ما تبص على شقتك، ما هي تمام اهي وما فيهاش حاجة. تمام، هو ايه ده اللي تمام؟ دخلت الشقة وتنحت من منظرها، الشقة سليمة تماما مفيهاش خدش. قلت لهم والله ده، رد واحد وقال لي والله ايه، ما الشقة قدامك اهي بقى زي الفل. هو حضرتك شغال يا استاذ؟ قلت له دكتور بطنة. قال لي طب ارتاح يا دكتور وادخل نام، شكلك تعبان ومرهق واحنا كمان تعبانين وفينا اللي مكفينا، من فضلك خش نام. قلت له يا عم انا مش تعبان، يا عم انا سليم والله، بقول لكم بشوف الست. قال لي عيب يا استاذ، ست ايه؟ الحاجه الله يرحمها كانت بلسم تتحط على الجرح يطيب. عيب يا استاذ ما تقولش الكلام ده على حد متوفي بين ايدين ربنا، ده بنتها مش بتقول الكلام ده. كلامهم خلاني للحظه اشك في كوايا العقليه. سكت الحقيقه وسكت عشان مش عارف اقول لهم ايه. اتصلت لقيتها بواحد صاحبي دكتور امراض عقليه ونفسيه، قلت له اني محتاج اروح له عيادته عشان بمر بشويه حاجات غريبه وتعبان شويه، والراجل كان كريم جدا الحقيقه ووافق. وبالفعل تاني يوم كنت في عيادته الخاصه، دكتور راجل محترم كده في الاربعينات من عمره، عامل عيادته دورين، دور ارضي عيادته والتاني اوضه خاصه بينام فيها. ما علينا من التفاصيل دي، رحت له سلمت عليه وكان شكله غريب شويه الحقيقه، حاطط رقعه على عينه، دارعين من عيونه كده يعني. تربس الباب ورايا بعد ما دخلت، واستغربت رده لما سألته يعني ايه اللي حصل وفينك وبتاع. قال لي انا واخد اجازة من الشغل ومحدش يعرف اني هنا. مهم، تعالى بس اقعد كده قول لي مالك، في ايه؟ شكلك تعبان يعني. قعدت معاه وحكيت له كل حاجة بالتفصيل الممل، من ساعة ما شفت النار في شقتها اول ليلة لحد ما جيت له. كان اول سؤال لي بيني وبينك، تمام احنا رجاله زي بعضينا، هو انت لسه بتشرب؟ قلت له على فكره انا بطلت من ساعتها، من يومها وانا مبطل. قال لي ايوه بطلت، بس انت دكتور يا دكتور وعارف انك هتقعد فتره لحد ما الزفت ده يطلع من جسمك. انت كمان كنت بتشرب بكميات كبيره وايام ورا بعض وكتير، بعدين في اصناف بتطلع من الجسم خلال شهر، في اصناف بتطلع في شهرين، واصناف بتطلع في 3، يعني كل اللي انت بتقوله دلوقتي ده ملوش اي معنى عندي. انا بالنسبه لي شايف ان انت رجلك سليمه وشقتك سليمه على حد كلامك وكلام الناس اللي راحوا بصوا عليها، يعني مفيش اي حاجه تاكد اللي انت بتقوله ده غير ان انت بس اللي بتشوف الكلام ده وبتهلوس او بتخرف، ولا انت شايف ايه؟ ممكن نقول ان ضميرك وجعك بسبب الجمله اللي قالتها لك الست دي ليلتها، فمخك بيحاول يعاقبك على اللي انت كنت بتعمله، على تصرفاتك، عن طريق انه يوريك الحاجات دي. رد على موبايلك. قلت له موبايلي، بس موبايلي ما بيرق. موبايلي رن. بصيت لقيتها خطيبتي، بصيت له وانا مبرق، قلت له انت عرفت منين انه هيرن؟ اللي يرد عليها اطمنها عليك، خليك معاها، اسحل نفسك شويه معاها، انشغالك معاها هيبعد دماغك عن اللي بيحصل لك. رديت عليها بالفعل، سمعت قصيدة عتاب كالعادة، بس لأول مرة أقول لها إن أنا عايز أشوفك. أقدر أشوفك النهاردة؟ قالت لي أكيد، أول مرة تطلب يعني. قلت لها آه، ما أنتي وحشاني بصراحة شوية وعايز أقعد معاكي. قالت لي تمام، أنا هخلص شفت الساعة 3 العصر. قلت لها تمام معاكي من بعدها، قالت لي تمام تمام جدا كمان. قفلت السكة ورجعت بصيت له، كمل كلامه وقال لي بكل هدوء: اخرج من اللي انت فيه وفوق لنفسك، ولو فضل يحصل اللي انت بتمر بيه يبقى تعالى لي وساعتها الكلام هيتغير. يعني اقدر اقولك انه اقنعني بطريقة ما. طلعت من عنده وفضلت الف شوية بالعربية لحد الساعة 3 العصر، رحت لها عند المستشفى اللي شغالة فيها، واتفاجئت جدا طبعا لما شافتني واقف مستنيها اول مرة تحصل، ودي كانت هي الجملة اللي قالتها لما شافتني. قضيت معاها اليوم الحقيقة وفضلنا نلف وغديتها وجبت لها سلسلة كانت عاجباها. كنت طول اليوم بحاول اهرب من عينها المركزة معايا وعمالة تقول لي مالك فيك ايه شكلك تعبان مرهق انت بتنام انت كويس، لحد ما خلص اليوم على الساعة 8 بالليل وصلتها بيتها ورجعت انا لبيتي، بيتي اللي بقيت خايف منه، خايف منه من اني ادخله. طلعت على السلم وانا بحاول اتجنب النظر لباب بيتها، لكن غصب عني غصب عني بصيت عليه ولقيته مظلم من جوه. دخلت بيتي وغيرت هدومي ودخلت اخد دش، وكلام الدكتور عمال يلف في دماغي زي ما يكون شريط بيتكرر، لحد ما قطع تفكيري وسرحاني ده صوت. وغير اي حاجة حصلت قبل كده ده كان اسوأ صوت سمعته من كل اللي فات. ليه؟ لان المرة دي انا سمعت صوت طفل بيعيط، طفل بيصرخ وبيعيط. تلقائيا بصيت على باب الحمام اللي فيه ازاز وشفت من ورا الباب حاجة سودة على الارض واقفة من برا. انا عارف الشكل ده، ده الكلب الاسود. تاني فضلت واقف ببص عليه وهو واقف ورا الباب وباين انه بيبص عليا من الازاز زي ما يكون واقف مستنيني. انا معرفش ايه اللي مستنيني برا، بس اللي اعرفه انه مش هيكون احسن من الحمام اللي انا فيه دلوقتي. بسرعه قفلت المايه ولبست هدومي وقربت من الباب عشان افتحه وانا عمال اقول في دماغي انت بيتهيألك انت بيتهيألك انت بيتهيألك، ده مش حقيقي مش حقيقي مش حقيقي، كل ده مش حقيقي. فتحت الباب وايدي بتترعش، لقيت الكلب بيتحرك بكل هدوء وماشي بره بره باب الشقة المفتوح اللي انا متأكد اني قافله ومتربسه كويس. نفس اللي حصل في اول ليلة بدأ فيها كل ده. طلعت بره بصيت لقيته ماشي وبيدخل في الشقة اللي جنبي، شقتها. يعني ايه شقتها؟ ايه اللي فتحها؟ حد ما سمعت الصوت، الصوت من تاني، الطفل الصغير اللي بيعيط. انا من طبيعتي اني مبحبش الاطفال، بس ده مش وضع افكر فيه انا بحب ايه ومبحبش ايه. طلعت ورحت ناحية الشقة وانا بقدم رجله باخر التانية، نورت فلاش موبايلي وانا على اعتاب الشقة، دخلت جواها. فلاش مش موضح لي كل حاجة بحكم الضلمة اللي الشقة عايمة فيها. اتسمرت مكاني لما الصوت بقى قريب وعالي بالشكل ده. الصوت طالع من اوضه، قربت ببطء لحد ما وقفت على عتبة الاوضه اللي خارج منها الصوت، ويظهر لي فلاش المشهد اللي خلى قلبي يقف. واحده مشنوقه في اوضه نوم محروقه تماما، وطفل قاعده في ركن منهاره من العياط. أول ما شافتني بدأت تبرق، تلاقي ما تلاقيش ما تلاقيش، تعالي تعالي تعالي هاتي ايدك خرجك من هنا طلعك. حاولت اقرب خطوة لقيتها قامت بسرعة جريت ودخلت جوه الدولاب وقفلت على نفسها وعمالة تصرخ من الخوف. مش عارف مين فينا اللي المفروض يكون خايف. قربت من الدولاب وانا بحاول اتجنب القرب من الجثة المتعلقة. انا مش عارف ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، بس فتحت باب الدولاب ما لقيتش حد جوه. سمعت صوت حاجه بتتحرك بتتهز، لفيت رقبتي ببطء، لقيت الجثه زي ما تكون بتتهز. نورت بفلاش ناحيه باب الاوضه عشان استعد اني اجري، لكني بمجرد ما رفعت الكشاف لقيتها قدام الاوضه، نفس الست الملعونة اللي كانت عايشة هنا. بتحدي من قدام باب الأوضة وبتمد ايدها بتشد الباب بتقفله. بنت ال قفلتها للباب بتعدي دقيقة صمت ثبات. وانا في انتظار اي حركة عشان اكون انا رد الفعل. ما استنيتش كتير الحقيقة عشان الفعل جالي، ولقيت الست المشنوقة بتبدأ تكح وصوتها يحشرك زي ما تكون لسه بتتخنق. جسمها بيترعش وبتتشنج وبتحاول تفك الحبل من على رقبتها، وانا واقف ثابت مكاني مش قادر اعمل لها حاجة. انا معرفش اساسا اذا كانت دي ست ميتة ولا لأ، معرفش ليه بحركة لا ارادية انا اللي دخلت جوه الدولاب وقفلت على نفسي زي ما اكون بهرب منها مثلا. سمعت من بره صوت باب الاوضة بيفتح وبيدخل شخص، واسمع صوت طعن بالسكينة، وبظهور صوت الطعن ده بيخرج صوت البنت الطفلة اللي بتصرخ وهي بتعيط عشان يسكت صوتها هي كمان بعد اصوات طعن تانية بتخرج بعدها. بتعدي لحظات ويهدى الصوت ويخرج الشخص اللي كان في الأوضة ويقفل الباب وراه عشان افتح باب الدولاب والاقي مجزرة قدامي. الست المشنوقة جسمها كله غرقان في الدم، وتحتها البنت الصغيرة هي كمان. جسمي بيترعش من الخوف. اتحركت بدافع الخوف ناحية باب الأوضة فتحته وخرجت جري على باب الشقة اللي كان مفتوح، وأول ما طلعت منه الباب اترزع ورايا وسمعت صوت التربسة من جوه. أنا متأكد 100% إن في حد عايش جوه في الشقة دي، بس أنا مش عارف إزاي ميتة وعايشة جوه. بس كان القرار اللي أخدته وقتها إن أنا مش هروح للدكتور، لا لا لا لا، الدكتور مش هيحل لي الموضوع ده. أنا هروح المستشفى اللي جت وأخدت الست دي ليلتها. طرت من مكاني ورحت على كل المستشفيات الموجودة في المنطقة وسألت إذا كان في ست وصلت من كام يوم محروقة في شقتها ولا لأ. كذا مستشفى قالت لي مفيش حاجة زي دي إلا مستشفى واحدة، وكان وجودي عليه شكوك كتير لحد ما قلت لهم إني قريبها وعايز أعرف حصل إيه ليلة ما وصلت أو أي تفاصيل عنها، لحد ما جالي واحد من الاستقبال أخدني على جنب وقال لي بكل برود: يا أستاذ، هو أي حد يقول إنه قريب شخص متوفي أو مريض في المستشفى هنقول له تمام اتفضل، مين حضرتك؟ قلت له أنا جار الست دي، ومن ساعة ما ماتت وانا في حاجات غريبة بتحصل لي في شقتي، وانا عارف انه كلام غريب بس انا كمان دكتور وكرني اهو وتقدر تسأل عني في المستشفيات اللي شغال فيها. والحقيقة على عكس المتوقع افتكرت ان الراجل ده هيستغربني او هيتريق عليا، لكنه اخد كلامي على محمل الجد وقال لي كلامك مش جديد. قلت له يعني ايه؟ قال لي لو الولد ده لو طلع بره انا اكل عيشي هيتقطع، تعالى ورايا. اخدني ورحنا عند مكان في زي سجلات او ارشيف لبيانات المرضى او اي حد بيدخل المستشفى سواء عايش او ميت. طلع لي ملف بتاريخ نفس الليله اللي ماتت فيها ونفس عنوان بيتي والشارع وكل حاجه. قال لي مش دي الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها، الحاجه اللي شقتها ولعت بيها بسبب ماس كهربائي؟ قلت له ايوه هي دي. قال لي الحاجه هدى، الكلام ده ما ينفعش يطلع بره، اوعدني انك مش هتقول. قلت له اخلص مش هفتح ميتين ام بو انجز. قال لي الليله اللي جت فيها الست دي كانت شؤم على المستشفى كلها. الست دي جالنا اخباريه انها جثه وهتيجي على التلاجه على طول لحد ما ورقها يخلص واهلها يستلموها عشان تدفن. الست دي اول ما جت لنا ودخلت المشرحه كهربت المستشفى كلها قطعت، ودي حاجه ما بتحصلش. حتى المولدات ما كانتش راضيه تشتغل زي ما يكون راكبها عفريت، الكل قال عادي ووارد حاجه زي دي تحصل، بس اللي ما كانش ينفع انه يحصل ليلتها هو ان الدكتور اللي استلمها في المشرحه ما قدرش يكمل شيفت الليل بتاعه. الراجل لقيناه بعد كام ساعة خارج جري فجأة زي ما يكون بيهرب من المستشفى، ولما حاولنا نعرف فيه ايه قالك الراجل تعبان شوية ومش قادر يكمل. الدكتور اللي جاز لما كانوا فضل طول الليل يزعق ويتخانق جوه المشرحة، بيتخانق مع حد جوه، واللي كانوا هناك قالوا ان الصوت كان عالي بشكل مش طبيعي، لحد ما دخلوا عليه المشرحة عشان يشوفوا فيه ايه ومين اللي معاه جوه. ما لقوش حد غيره، هو بس اللي كان قاعد جوه لوحده. ولما سألوه بتتخانق مع مين او مالك بتتكلم مع مين قال لهم مفيش حد هنا ولا فتحت بقي اصلا. بس بيقولك وقتها الراجل كان منظره زي ما يكون الدم اتسحب من جسمه. مالك يا دكتور مالك؟ الراجل لا بيصد ولا بيرد، كل اللي عليه انا تعبان شويه بس وجيت فجاه. ما اعرفش جه فجاه يعني ايه، يعني ما هو شغله، هو كل الفكره انه استلم شيفت مش شيفته، بتحصل عادي يعني. المهم تاني يوم الصبح اهل الحاجة وصلوا عشان يستلموا جثتها ويتفاجئوا ان الجثة مش موجودة في التلاجة. طبعا دي مصيبة تودينا كلنا في 60 داهية. جثة مش موجودة دي يعني ممكن نكون بنتاجر فيها ولا بنعينها ولا بنحطها في حتة هنا ولا في حتة هنا او بعينها حتى، ولا راحت في داهية تاخدنا كلنا فيها. واولهم الدكاترة اللي ماسكين المشرحة. خلال ما كانوا بيدوروا عليها تقوم سارينة الحريق في المستشفى عشان الناس تتفاجئ بان المخزن بيولع. الكل بيروح هناك يلاقي المخزن اي ما فيه النار زي ما يكون حد مغرقه بنزين ومولع فيه. وسط النار يلاقوا عم فتحي الغلبان المسؤول عن المخزن محروق محروق فحمة وبيحاول يطفي نفسه، لكن للأسف النار كانت لحقت تخلص عليه قبل ما يلحقوه. وبعد فترة يطفوا النار بالعافية زي ما تكون النار مسكت في المخزن ومش راضية تسيبه غير لما تخليه كله اسود فحمة. المهم المصيبة ما كانتش في كده، المصيبة كانت في انهم لقوا جثتها موجودة جوه وسط الكراتين والصناديق. طبعا الدنيا اتقلبت اكتر بعدها، اصل معنى كده ان الجثة اتنقلت للمخزن من التلاجة. لعم فتحي بقى ممكن يكون تاجر اعضاء احنا منعرفش او متفق مع الدكتور. ما هو الكلام هيبقى كده وقتها، بس دكتور ايه الغبي اللي تاجر في جثة لسه جايه له ما بقالهاش 12 ساعة دي؟ وبعدين هيتاجر فيها ايه؟ ده الجثة كانت سودة ما فيهاش حتة سليمة. لكن كان الاغرب من كل ده وقتها هو رد فعل اهلها، بنتها وجوز بنتها والكام واحد اللي كانوا معاهم ما فتحوش بقهم على كل ده وصمموا انهم ياخدوا الجثه باي حاله وشكل. وطبعا المستشفى ما صدقت انهم مضوا على اقرار ان الجثه بقت في عهدتهم وانها خرجت من المستشفى، عشان لو اتفتح الكلام عن الموضوع ده في اي وقت تكون المستشفى غير مسؤوله. وكده كده الجثه محروقه يعني ما حصلش فيها تغيير اساسا. اتلم الموضوع بين المستشفى وبين اهلها اللي كانوا عايزينها، بس زي ما يكونوا عايزين يخلصوا منها زيهم زي المستشفى بالظبط. افتكر ان الموضوع خلص وهيهدى على كده لحد ما ظهر الدكتور اللي استلمها ليلتها وهرب منها. وبالعافيه اللي قدروا يعرفوه منه ان الراجل اول ما دخل الست التلاجه كان كل شويه يسمع منها صوت انين زي ما تكون الست لسه عايشه وبتتالم، عشان الراجل يفتح التلاجه ويلاقيها مفتحه عينيها. معرفش مفتحها ازاي، الست متفحمه من النار. شك الدكتور انها لسه عايشه لكن ما فيهاش اي نبض ولا نفس ولا اي حاجه توحي بانها عايشه، عشان يقفل عينها ويدخلها التلاجة تاني ويلاقي كلب اسود وقفله جوه المشرحة. المشرحة دي مش مكان سهل ان انسان يدخله، بلاك بكلب. الراجل ما بقاش عارف يتصرف ازاي لحد ما سمع الست بتتكلم من جوه التلاجة بكلام مش مفهوم. راح جرى عليها تاني عشان يلاقيها زي ما هي، لا بتتكلم ولا بتنطق. يقفل درج التلاجة ويلف يلاقيها واقفة لورا. قالك اغمى عليا وقتها من الخوف، واول ما فاق اخد حاجته وخرج جري وهو بيقول انا شفت كتير في المشرحه وسمعت كتير لكن حاجه بالشكل ده عمري ما مريت بيها. وللعلم الدكتور ده من بعدها وهو واخد اجازه مفتوحه ومضى على تعهد ان الكلام ده لو طلع بره واتعرف هيتطرد من المستشفى وملوش اي جنيه. قلت له طب وبعدين؟ قال لي ولا قبلين. الموضوع اتقفل وخلص لحد هنا ومحدش يعرف ايه اللي حصل من ساعتها، ولا حد عايز يعرف، ومحدش بقى يجيب سيره الموضوع ولا يفتحه هنا اصلا. قلت له طب اكيد اي حد هنا من اهلها سايب رقمه بنتها او اي حد من تبعها. قال لي اكيد اتفضل اهو، بس من فضلك ما تقولش لحد انك اخدت الرقم مني. لحسن. قلت له عارف. المهم اخدت الرقم برقم بنتها واتصلت بيه بعد ما خرجت من المستشفى وعرفتها ان واحد تبع الحاجه كنت واخد منها فلوس وعايز ارد الفلوس بحكم ان انا سمعت ان الحاجه توفت. طبعا طالما الموضوع فيه فلوس ما تاخرتش عني وقالت لي العنوان على طول وفورا كنت هناك. بمجرد ما رحت وخبطت فتح لي واحد شفته وقتها، وده كان جوز بنتها اللي عرفته ان ده بقى جوز بنتها. لسه هيكشر ويقول لي انت تاني وايه اللي جابك؟ مسكته ضربته بصراحه، ضربته زقيته لجوه الشقه وقفلت الباب ورايا. جت بنتها جري وكان في طفلين وراها. لسه الراجل بيقوم من على الارض هيمسكني، قلت له انا عندي كلام اهم منك ومن اي حاجه، بس مش ينفع اتكلم قدام الاطفال. لسه هيقول لي كلام ايه يا ابن اللي مسكته من هدومه؟ قلت له الست دي كانت بتهبب في بيتها. اول ما قلت الجمله دي لقيت بنتها اللي كانت واقفه بدات تعيط، وده اللي اكد لي اخيرا في حاجه غلط. لقيت الراجل رزعني في وشي ولسه بيفتح الباب عشان يطردني لحد ما اتكلمت مراته وقالت له استنى استنى استنى هو لازم يعرف. بصلها بنظره قلق او رعب او خوف ما قدرتش احدد وقتها، لكنها قالت له ده مش اول واحد وبعيدا عن اي حد ده بالذات لازم يعرف. ارجوك استنى يا طارق، سيبني اقعد معاه شويه وخليك انت مع العيال. لا انت بتقول ايه؟ هو مش ده الخمرج اللي كل يوم داخل بواحده وطالع بواحده؟ اللي زي ده كلب يستاهل اللي يحصل له. قالت له عارفه؟ عارفه والله، بس معلش هو اخد جزء من حقه، انا متاكده انه كان بيعاني الفتره اللي فاتت دي بالذات. ارجوك سيبني معاه شويه. فضل الراجل باصص لي بغضب شديد جدا زي ما يكون عايز يخلص عليا، لحد ما سابني واخد العيال ودخل اوضه وقفل على نفسه. وساعتها فضلت باصص لها، هي بتقول لي انا اسفه انا اسفه انا اسفه اسفه على كل حاجه، عارفه اللي حصل لك وعارفه انت شفت ايه، بس ارجوك اسمعني انا هشرح لك. قلت لها انا حياتي اتدمرت من بعد ما امك ماتت. قالت لي طب اتفضل اتفضل اتفضل جوه وانا هقول لك على كل حاجه. دخلت قعدت ولقيتها بتقول لي تشرب ايه؟ قلت لها مش عايز زفت، انا مش جاي ضايف. قعدت قدامي وبتحاول تمسك نفسها من العياط. طلعت سجاري وبدات احرق فيها وانا عيني ثابته في عينها وبقول لها اتكلمي. قالت لي انا مش بعيط عشان اللي حصل دلوقتي ولا عشان امي، انا بعيط عشان اللي حصل لك وبيحصل لك وهيحصل لك بسببي انا. قلت لها انتي يعني انا مش فاهم حاجه، وضح كلامك من فضلك. لقيتها قربت مني بشكل مفاجئ وحاطت ايدها على ايدي، بعدت ايدي وقلت لها في ايه يا في ايه يا مدام؟ قالت لي وسيم انت مش عارف اسمي؟ قلت لها اسمك اسمك ايه يا انا وانا اعرفك اصلا؟ قالت لي ايوه تعرفني. وبدات تعيط اكتر، بس انا فعلا مش فاكرها، انا مش عارف مين دي. لقيتها بتتكلم وبتقول لي ندى. مش فاكر ندى، مش فاكر اي حاجة. قلت لها انا لو عديت لك عدد الندوات اللي اعرفها مش هنخلص، بس ده ايه علاقته بكل ده؟ انا مش فاهم. قالت لي من زمان واحنا علاقتنا قوية باهلك، من زمان واحنا بنجيلكوا وبنشوفكوا من ايام ما انت كنت في ثانوي وكلية، وبعد ما خلصت امي هي اللي اقترحت على امك انك تيجي تعيش في الشقة اللي في وشها عشان تكون تحت عينها، بحكم انك يعني كنت يعني قلت لها بايظ. علينا، انا فعلا فاكر ان امي هي اللي جابت لي الشقه اللي قاعد فيها دي، بس ما كنتش بهتم بالتفاصيل يعني وقتها. قالت لي انت طول عمرك مش مهتم بحاجه ولا بتفاصيل، امي ما حاولتش تجيبك جنبها عشان تكون تحت عينها وبس، لكن عشان انا كنت عايزاك. انا من ساعه ما شفتك واحنا صغيرين وانا مش قادر انساك او اشوف غيرك، انا كنت مجنونه بيك. وامي لما كانت عارفه كده حاولت تقربك مننا، لكن بعد ما بقيت لوحدك وشافتك وشافت طباعك واللي بتعمله قررت ان لازم انساك تماما. هتطمن على بنتها الوحيده ازاي وهي مع واحد بيشرب مخدرات وازازه الخمره كل يوم في ايده وطالع نازل بيها ده غير البنات اللي قلت لها بقول لك ايه؟ وبعدين ده ايه علاقته برضه باللي بيحصل دلوقتي؟ مش فاهم. قالت لي امي لما شافت حالتي بقت عامله ازاي بعد ما حاولت انساك قررت تنتقم منك. قالت لي هقرص ودنه، قرصة ودن بس تخليه يفوق كحل أخير، ولو ما فقش يبقى تنسيه تماما. كنتش فاهمة وقتها حاجة وأمي هتعمل إيه وقتها، لكن اللي عرفته بعدها إنها بدأت تأذيك بطرق غير مباشرة. بقت تحط لها حاجات على عتبة شقتك، حاجات على الباب، حاجات ترشها جوا بيتك. قلت لها جوا بيتي؟ أمك كانت بتدخل بيتي إزاي؟ مش فاهم. قالت لي عشان ماما كان معاها مفتاح تاني من شقتك، في حالة تانية لو لا قدر الله حصل لك حاجة أو تعبت تقدر تلحقك، فده كان بيخليها سهل عليها تدخل تحط لك اي حاجه في الاكل او في الشرب، لكن معرفش ايه اللي حصل. امي بعد فتره هي اللي حالها اتقلب مش انت، كنت انت زي ما انت، وامي بقت بتتردد على صحراء ودجالين في كل حته. بقت تجيب كتب غريبه، تجيب ورق مش مفهوم منه حاجه، وكنت كل ما اروح لها واشوف كل ده اسالها ليه كل ده تقول لي عشان يعمل مفعول احسن. لكن وقتها انا كنت بالفعل على وش جواز، يعني خلاص موضوعك بالنسبه لي انتهى، انا اضطريت اتجوز عشان انساك، عشان احط نفسي في امر واقع يعني دلوقتي عندي راجل وعيال وبيت. في الاول ما كنتش مقتنع، لكن بعد ما خلفت حسيت اني نسيتك فعلا، ما بقتش افكر فيك. كان في كلب اسود امي بتربيه بس على السلم، كان زي الحارس بتاعها، بيفضل قاعد معاها على باب بيتها تاكله وتشربه وهو مش بيسيبها، لدرجة انها لو خرجت في مشوار او نزلت تتمشى شوية بينزل يمشي معاها زي ما يكون ابنها. بعد فترة بقيت اشم ريحة وحشة من عند امي، ريحة حاجة ميتة، ولما بدأت اسألها ايه الريحة دي قالت لي انها ريحة اكل بايظ وقديم، وشوية تقول لي دي ريحة خارجة من شقته بسبب النجاسة اللي عايش فيها. لحد ما دخلت الحمام في مرة وحسيت ان أرضية الحمام بتتخلع تحت رجلي، ولما بدأت اشيلها لقيت قلت لها انطقي لقيت ايه؟ قالت لي لقيت الكلب، الكلب متقطع حتت ومدفون في أرضية الحمام. كملت وهي منهارة في العياط وموطية صوتها بتقولي واجهت امي وقالت لي انه كان لازم تخلص عليه علشان السحر يشتغل. قلت لها ما خلاص بقى، خلاص انا مش عايزاه، هو انا فارق معايا؟ لكن امي كان كلامها زي ما تكون واحده تانية، واحده مش بتعمل كده بغرض انها تقرص ودن حد، لا امي كان واضح عليها انها مستمتعه باللي بتعمله او عايزه توصل لحاجه انا مش عارفاها. كل زياره ليها عندها كانت اسوأ من التانية. مره دخلت لقيت دم، ومره اكل بايظ امي سايباه في الحمام، ومره حبال خشنه معلقاها في اوضتها، مرة بخور ريحته قوية زي ما تكون بتداري على حاجة. أنا فاكرة في مرة كنت عندها والباب خبط، ولما فتحت لقيت راجل واقف. سألته خير في إيه؟ الراجل كانت عينه مدمعة زي ما يكون هيعيط، بيقولي أنا مراتي ما رجعتش بيتها من حوالي أسبوعين، خرجت ومعاها بنتي وقالت لي إنها هتعدي على الحاجة هنا وبعدها تروح تجيب حاجات وترجع البيت، أنا خايف عليها أوي. جت أمي على الصوت وقالت له ازيك يا حاج، بس ما فيش أخبار عنها؟ قال لها لا والله لسه مش عارف راحت فين، أنا خايف عليها أوي هي والبنت، مش عارف اروح فين والله. وبدا الراجل يعيط، حاولنا نهديه وقتها لحد ما سابنا ومشى. كلمت امي قلت لها انت ليك علاقه بالست دي؟ قالت لي اه اعرفها، بس هو يومها ما جاتليش اصلا ولا اعرف عنها حاجه. قلت لها مش غريبه شويه ان الراجل ده يجي هنا يسال عليها في نفس التوقيت اللي الاقي عندك دم من الحاجات اللي انت بتعمليها دي؟ قالت لي يعني ايه يا بنتي هخطفها يعني؟ قلت لها لا يا امي لا، المشكله مش انك هتخطفيها. قالت لي امال هعمل ايه يعني؟ قلت لها ما اعرفش بس انا مش هجيلك تاني غير لما اتاكد انك وقفتي اللي بتعمليه ده. انت بتكفري يا امي. لا انت كفرتي خلاص، بقينا نفرق ايه عن وسيم؟ قالت لي وسيم انت لسه فاكره اسمه اهو. بقولك ايه، انت متجوزه ومخلفه دلوقتي. قلت لها طب خلاص كفايه اللي بتعمليه ده، ارجوكي كفايه. وسبتها ومشيت وما رحت لهاش ولا سألت فيها لفترة طويلة جدا لحد قبل وفاتها بيوم. اتصلت بيا متأخر جدا وقالت لي في التليفون انا بحبك، ما تزعليش مني على اي حاجة عملتها، انا عملت كل ده عشانك انتي بس. خفت بصراحة يعني، قلت لها في ايه يا امي مالك؟ قالت لي مفيش، بس هم طلبوني، قالوا لي عشان كل حاجة تتنفذ لازم انا بنفسي اللي اروح لهم. ده اللي كنت بحاول اهرب منه وما كنتش قادرة، بس انا مش هقدر اشوفك بتتعذبي كتير كده، خلي بالك من بيتك وعيالك وجوزك. قلت لها يا ماما استني انا هجيلك بكره طيب ماشي؟ قالت لي ماشي زي ما انت عايزه، بس تعالي بالليل عشان هكون طول اليوم بره عندي مشاوير. قلت لها حاضر، خلي بالك من نفسك. ما قدرتش انام ليلتها من خوفي عليها وعليك. ما اعرفش امي كانت ناويه على ايه، بس اللي اعرفه انها كانت هتدمرك وهتدمر نفسها هي كمان. لحد ما تاني يوم جالي تليفون من الجيران ان امي ماتت بحريقه في البيت، وحصل اللي حصل من ساعتها. انا مش عارف اقولك ايه والله، بس انا بجد اسف على كل حاجه حصلت. كلمت انا وقتها وقلت لها هو انت جوزك عارف الكلام ده؟ قالت لي لا، هو كل اللي يعرفه انها كانت دجاله زمان وبتنصب على الناس وبطلت، ده اللي اضطريت اقوله له عشان جالنا كذا حد في العزا يسال على ناس كان اخر مكان بيروحوه عند امي، لكن انت وضعك مختلف. انت اللي كنت المفروض، انت اللي كنت المفروض تتاذي مش كل الناس دي، كنت المفروض يحصل لك كل حاجه مش هي. ودخل علينا وقتها جوزها، دخل جوزها وهو بيقول لها اطلعي بره بيتي انت طالق. بقى انا على اخر الزمن اتجوز واحده امها؟ قلت له ايه يا مالك في ايه، انت ما حدش قدر عليك ولا ايه؟ قال لي اطلع انت كمان بره، اطلعوا بره كفايه نجاسه، وروحي له يا اختي خليكي معاه، وانسي عيالك دول نهائي. لسه هيقرب منها يضربها، مسكته هبته بدماغي وضربته وقعته على الارض وهي عماله تعيط لحد ما عيالها جم وشافوا المشهد وبداوا يعيطوا على عياط امهم والغريب اللي بيضرب ابوهم. شدتها من دراعها واخدت العيال معايا، حاول يوم يشدهم مني لكن كلنا سكتنا. كل حاجه سكتت في لحظه هدوء لما سمعنا من بعيد صوت زمجره. كلنا بصينا في اتجاه الصوت، لقينا الكلب الاسود واقف في اخر الشقة بيبص علينا. قال لنا ايه ده، ايه ده، الكلب ده دخل هنا ازاي؟ هو بمجرد ما قال الجملة دي الكلب طار، الكلب حرفيا جرى عليه طيران ونط على جسمه بسنانه وبدأ يقطع فيه وينهش في لحمه. انا بحاول اضربه وابعده لكن الكلب عامل زي الحيطة ما بيتحركش. شديت الباب بتاع الشقة عشان اخرج ندى وعيالها لكن من تاني باب الشقة ما بيفتحش. بدأت ندى تستعيذ بالله وهي منهارة وتقول يا رب يا رب يا رب عشان يترج البيت بنفس الشكل اللي اترج بيه بيتي قبل كده. بتشيل الكراسي واحدفها على الكلب اللي بدأ يخلص على جوزها لكن بمجرد ما حدفت الكرسي عليه لقيت النور قطع وبتسحب من رجلي بتشد بقى على الارض. شبابيك البيت بقت تهبت في بعض مع صوت فتحها وقفلها وبيهدى صوت عياط ندى وعيالها وما يطلعش غير صوت الكلب وهو بياكل في لحم جوزها وصوت تاني صوت كلنا عارفينه كويس قوي صوت امها. امها وهي بتقول كلام مش مفهوم كلام ملخبط داخل في بعضه وبسرعة زي ما تكون بتتكلم بتلاتين لسان وصوت تاني انا عارفه كويس قوي صوت عظم بيطقطق. حاولت استجمع قوتي واقوم على الارض لكن زلزال اللي كان بيهز البيت مخلينا مش عارفين نقف عشان باب الشقة يتفتح ونور السلم يظهر لنا من بره ندى وعيالها وهما بيتسحبوا لبره وباب البيت بيتهبد وراهم وخلاص هي دي النهاية. هي كانت عايزاني انا لوحدي. اي حد هيقرب لندى بالاذى او ياثر عليها هينال عقابه من الحاجات اللي امها حضرتها. وزي ما جوزها دلوقتي طلقها وكان عايز يضربها وياخد العيال ويرميها بره اخد عقابه. ودلوقتي دوري انا. نور عمود من الشارع بيظهر لي اللي واقفالي جوه الشقه وماسكه في ايدها المبخره عيونها السودا المجوفه مركزه عليا وتحتها واقف الكلب الاسود الكبير اللي مبين سنانه عشان ترمي مبخرة على الأرض. وفي ثانية النار تمسك في الشقة كلها. بدأت أرجع لورا أرجع لورا والكلب بيتحرك ناحيتي بكل هدوء. خلاص عارف إن مفيش مفر وعارف إن مهما رحت مش هقدر أهرب منه. دخلت بظهري في أوضة والنار بتنهش في الشقة وأنا واقف ظهري شباك وقدامي النار والكلب بيتحرك وسطها زي ما تكون واخد الأمر إنها متأذيهوش. فاضل بيني وبينه شبر شبري وهيموت على ايد الكلب او النار هتحرق فيا لحد ما تمسك فيا النار والكلب واقف وسطها سايب لها الاسبقيه انها تخلص عليا. كانش عندي حل وقتها لحد ما رميت نفسي من الشباك اللي كنت واقف عنده. واخر حاجه احس بيها وانا جسمي بيتهبد على العربيه والنار بتاكل في رجلي. فتحت عيني لقيتني في مستشفى رجلي ملفوفة بالكامل. طلبت الممرضة اللي جاتلي بسرعة وقالتلي الحمد لله على سلامتك يا دكتور. انا فين وايه اللي حصل؟ قالتلي لقوك واقع على عربية وبتتحرق. في واحدة ست وعيالها هي اللي جابتك هنا. صحيح في واحدة تانية جت وسابت لك دي. بصيت لقيتها دبلة خطيبتي. قلت لها هو انا حالتي ايه بالظبط؟ قالت لي هبعت لك الدكتور حالا. وصل الدكتور وسلم عليا وقال لي اولا الحمد لله على سلامتك ثانيا حضرتك دكتور برضو وعارف ان انا ممكن نتعرض لاي تعجيز في اي وقت. وارد اننا كبشر يحصل لنا حاجه مفاجاه وده ما بيكونش بايدينا. قلت له اتكلم يا دكتور من فضلك. قال انت حصل لك في رجلك حرق من الدرجه الثالثه. عملنا لك عملية ترقيع مؤقتة ولسه هنعمل عملية تانية لكن الموضوع صعب شوية خصوصا كمان ان رجلك الاتنين مكسورين بسبب الوقعة. الحمد لله ان هوقع من الدور التالت ونزلت على العربية ده ستر ربنا. لحد هنا وقدر اقولك ان الحكاية خلصت تقريبا خلصت. ايه اللي حصل بعدها؟ اللي حصل بعدها هو اني بقيت قاعد ما بقدرش اقف على رجلي زي الاول ولو وقفت بتعكز على عكازين. ندى وعيالها ما عرفش عنهم اي حاجه. خطيبتي واختفت تماما. اهلي مرحبوش بيا نهائي بسبب اللي عرفوه ووصل لهم عني بالرغم من حالتي الصحيه اللي وصلت لها. بقيت شغال من بيتي اللي بقى عياده صغيره بستقبل فيها الحالات، بالنهار عياده وبالليل مجرد مكان بيمنع صراخي من انه يوصل للشارع. الحاجة هدى بتجيلي يوميا بالبخور، وساعات ما بتكونش الزائر الوحيد اللي بيجي، بتجيب معاها اللي كانوا عندها في البيت. يوميا بصحى في عز الليل على الكلب اللي واقف بيبص عليا وعينه فاني، زي ما يكون بيقولي انا سايبك تعيش بمزاجي، وفي اي لحظة هقرر اقتلك فيها مش هتأخر. حياتي اللي كنت طايح فيها يمين وشمال بقت دلوقتي بين حيطان بيت الرعب اللي عايش فيه، وفي النهاية انا الوحيد اللي خسرت كل حاجة، واتمنى دي تكون اخر حاجة خسرتها، عشان انا فاضلي خطوة واحدة بس واخسر حياتي بايدي، عشان انا فعلا مبقتش قادر اعيش. وشكرا.